ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، رسول السلام وخير الأنام وبدر الظلام وماء الغمام، أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام. اللهم صلي وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وصلي وسلم عليه عدد ما أحبه المحبون، وصلي وسلم عليه عدد ما هجر وترك سنته الهاجرون والتاركون، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا رب العالمين. وألحقنا به واجعلنا من ذريته واجعلنا من المتبعين له يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، في هذه الدقائق المعدودة ألتقي وإياكم في تجلية المصاب عند فقد الأحباب. نعم، عند فقد الأحباب، عندما فقد أب لك أو لك، أو فقدت أم لك أو لك، أو فقد ابن أو بنت أو صديق أو قريب أو حبيب. اليوم أتيتك وأعلم أنك مغموم ومهموم وأنت تنظر إلي، قد تكون كذلك، لا يوجد ولا أحد إلا وقد أصيب مصيبة، ولذلك أتيتك لأكلمك. ولكن قبل أن أكلمك سأقول لك قصة. وأنت مهموم يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كانت امرأة عجوز كبيرة وليس لها إلا ابن واحد، وخرج ليجاهد في سبيل الله، وكتب وصية لأمه ثم أغلقها، ثم قال لأمه: إذا أتاك خبري فافتحي هذه الورقة. ثم ذهب وكتب الله جل وعلا له أن يموت، وأتاها الخبر فتذكرت كلامه فهرعت بسرعة إلى الورقة ففتحت، ثم قال لها أمه: ها قد أتى خبر وفاتي، لا تحزني ولا تبكي علي إلا بعد أن تعملي لي عملا. ما هو العمل؟ قال لها: اجمعي أهل القرية كلهم ثم اذبحي بعيرين وجهزيها للأكل، ثم قولي لهم: من لم يصب بمصيبة فليأتي إلى وليمتي. وفعلت، فلما ذبحت وانتهت قالت للناس: من لم يصب بمصيبة فليأتي إلى وليمتي. لم يأتي أحد، ثم قالت: رحمك الله يا ابني، علمت مقصدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيا من نزلت بك مصيبة، أي مصيبة كانت، وخاصة مصيبة الموت بقريب أو حبيب لك، يا هذا أول وصية أوصيك بها أن تقول الحمد لله. لماذا الحمد لله؟ أولا لأن الله أمرنا بذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ثانيا، من الذي قدر هذه المصيبة؟ من الذي كتب هذه المصيبة؟ من الذي أراد هذه المصيبة؟ أليس أنه حبيب قلبك جل في علا؟ الله ربك الذي كتبها، الله الذي كتب عليك هذه المصيبة. أي مصيبة كانت، ارضى بالله سبحانه وتعالى، ارضى بالله وثق به سبحانه وتعالى، فوض أمرك لله، اجعل أمرك على الله سبحانه وتعالى، هو الذي كتب لك، فافرح وقل الحمد لله. قل الحمد لله رب العالمين الآن وأنت تسمعني، قل الحمد لله، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد قال الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفقد ابنه إبراهيم، فما يكون منه عليه الصلاة والسلام إلا أن تدمع عيناه. يقول جابر بن عبد الله: أنت يا رسول الله تدمع عيناك؟ لماذا سأل جابر هذا السؤال؟ لأنها لم تكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبكي، كان إذا حزن يقبض على لحيته عليه الصلاة والسلام، فهذه سنة، إذا حزن تقبض على لحيتك. ولكن الذي ما عنده لحية أسأل الله أن يربي لحيته. نرجع وأقول كان صلى الله عليه وسلم يقبض على لحيته، ففي ذلك الموقف بكى، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة يجعلها الله في القلب، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فقدك يا إبراهيم لمحزونون. ولكن انتبه للكلام الآن، ماذا يقول؟ يقول: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أول شيء، الآن أصبت بمصيبة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، الله الذي كتبها وكلنا سنرجع إليه، سبحانه وتعالى. ثانيا قل: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. اللهم أجرني، احفظ معي، احفظي معي يا أختي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. الله جل وعلا يخلفك خيرا منها مباشرة. أم سلمة يموت زوجها أبو سلمة، وأبو سلمة كان رجل طيب، رجل شهم، ثم قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ثم قالت في نفسها: ومن خير من أبي سلمة؟ لا يوجد خير من أبي سلمة في نظرها. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجها، يخطبها ويتزوجها، فكان خيرا من أبي سلمة، وهو خير من الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. إذن قل ذلك الآن معي، الآن كرر معي: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يخلفك الله جل وعلا خيرا منها. ارفع يدك لله وقل: يا رب صبرني، يا رب ألهمني الصبر، أنا أعلم أنك حزين، وأعلم أنك مهموم ومغموم، فإن المتكلم جالس يتكلم ومرتاح وأنت تسمعني، ولكني أعلم أنك مغموم. ارفع يدك وقل: يا رب صبرني، يا رب صبرني. لماذا يصبرك؟ لأنه سيأتي يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، يوم ينادى فيه: سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرت فنعم عقبى الدار. صبرت على طاعة الله، وصبرت عن معصية الله، وصبرت على أقدار الله، وهذه المصيبة قدر، قدره الله جل وعلا عليك، فاصبر. كذلك أوصيك أن تتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتعز بي. ما معنى يتعز بي؟ أن يتذكر مصيبة موتي أنا، تذكر أن حبيبك عليه الصلاة والسلام مات، من تذكر أن محمد صلى الله عليه وسلم أتته سكرات الموت وتعب في سكرات الموت، وأخذ الركوة وضعها على يدي على وجهه الشريف وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم وضع في القبر عليه الصلاة والسلام، ووضع الناس التراب عليه، وتقول فاطمة: أطابت أنفسكم أن تضعوا أن تهلوا التراب على رسول الله، ولكنه شرعه عليه الصلاة والسلام. تذكر هذه الأمور، تهون عندك المصيبة، يهون عندك الفقد، فقد الحبيب، تجلية المصاب عند فقد الأحباب. هكذا أقول لك: ارضى، ارضى بالله سبحانه وتعالى، ارضى بالله، وتذكر الأجر العظيم. إن الله إذا أحب عبدا إيش؟ صح، ابتلاه. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ابتلاه. لو يعلم الناس ما في الابتلاء لتمنوا الابتلاء. أسأل الله أنه إذا ابتلانا أن نصبر. قولوا آمين يا إخوان، قولوا آمين يا أخوات، أن نصبر على هذا الابتلاء إذا أتى. فإن الناس لولا البلايا لوردوا القيامة مفلسين، كما قال بعض السلف، يقول: لولا الابتلاء والمصائب لوردنا القيامة مفلسين، ما عندنا شيء، أين قيام الليل وصيام النهار والعبادة والذكر والصدقة، أين هذا؟ مقلون، مقصرون. أسأل الله جل وعلا أن يعفو عني وعنك. ارضى بالله سبحانه وتعالى واصبر، واعلم أنه ابتلاء، ابتلاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اسمع معي العبارة الآن، يقول: يبتلى الإنسان على قدر دينه، على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة كان ابتلاؤه أعظم، ومن كان في دينه ضعف كان ابتلاؤه أضعف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. إذن اصبر واحتسب واعلم أن هذا ابتلاء يرفع الله به درجاتك عنده درجاتك عنده سبحانه وتعالى، يرفع الله به درجاتك عنده سبحانه وتعالى، يحط من سيئاتك. يا أخي صدق، الشوكة تأتي في رجلك لك بها أجر، لك بها أجر. فما بالك إذا فقدت حبيب لك؟ الإنسان إذا فقد ابنه أو بنته، اسألوا الآباء والأبناء يا من لم تتزوج، الآباء والأمهات يا من لم تتزوجوا، إذا فقد ابنه أو بنته يحصل حزن شديد عنده. الله ينادي الملائكة، ملائكتي ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقولون أأخذتم فلذة كبده؟ أأخذتم حبيب قلبه؟ كما يقول أو كما يقول الله جل وعلا، يقولون نعم يا رب. وقال الحمد لله رب العالمين، إني بنيت له بيتا في الجنة. أرأيت؟ بنى لك بيت لأنك قلت الحمد لله. الآن معي، الآن قل الحمد لله، قل الحمد لله، وقل إنا لله وإنا إليه راجعون. ابن عباس في يوم من الأيام كان ماشي في سفر، ولما قرب من المدينة استقبله واحد فأخبره أن بنته ماتت، وكانت هذه البنت أحب البنات لابن عباس. فماذا قال؟ نزل وصلى ركعتين ثم قال أجر ساقه الله وعورة سترها الله، ولا أقول إلا ما يرضي ربي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن عامر، جاءه خبر أن 7 من أبنائه ماتوا مرة واحدة، 7. تخيل، لا سمح الله وأسأل الله ألا يقدر علينا ذلك، قولوا آمين. 7 من أبنائك يموتوا في حادث السيارة، ما هو شعورك؟ ما هو شعورك؟ 7. فأنزل رأسه، ثم لما أتوا الناس يعزونه رفع رأسه ثم قال الحمد لله إني مسلم مسلم، إني مسلم مسلم، أنا مسلم أعلم أن هذا أمر الله جل وعلا، ومسلم مسلم أمري لله سبحانه وتعالى. إذن كن مسلما مسلما في هذه المصيبة. قم الآن بعد أن تنتهي هذه الحلقة الآن، وبقي دقيقة واحدة، صلي ركعتين، ارفع يدك لله وقل الحمد لله، اللهم إني مسلم مسلم. إياك يا أختي، يا من مات زوجها أو مات أبوها، أن تقول من يصرف علينا الآن، من يأتينا بهذا الآن، من يقضي لنا حوائجنا. انتبهي، توكلي على الله جل وعلا، توكلي على الله. من توكل على الناس مل، من توكل على ماله قل، من توكل على حسبه ونسبه ذل، من توكل على الله لا قل ولا ذل ولا مل ولا ضل، إنما كفاه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أسأل الله أن يجيرنا في مصائبنا، وأن يخلفنا خيرا منها، وأن يجعل هذا الكلام نافعا لي ولكم، وأن يصبرنا عند وقوع المصيبة، اللهم آمين. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.